الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى سلفاً وخلفاً، فلم يعرف عن أحد من أهل العلم المعتبرين أنه خالف هذا مقتضى هذا الناقض أبداً، ولم يعرف عن أحد منهم أنه نقل أنهم ردوا هذه القاعدة أو قدحوا في صحتها. فدليل هذه القاعدة الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة، ولكنهم ذكروا شيئاً من الضوابط اللازمة لتطبيق هذه القاعدة، لأن هذا من النواقض التي لا بد من التفصيل فيها وبيان شيء من أنواعها وأقسامها، لأن مما يدخل تحت عمومها لا يعتبر ناقضاً. وهذا الاتفاق الذي ذكرته في مطلع شرح هذا الناقض يرد على قول من يتفوه على الإمام المجدد بأن هذا الناقض شيء اخترعه الإمام من عند نفسه، فهذا كذب ودجل وتهمة نبرئ الإمام المجدد منها رحمه الله، بل هذا من جملة النواقض المتفق عليها والتي نص عليها من قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا الناقض ليس من كيس الإمام محمد، ولا من قوله، ولا من موروثات أبائه وأسلافه، ونحن نزكي الإمام محمد رحمه الله أن يدخل في الدين شيئا ليس منه. ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملا من عقائد النصارى وشناعاتهم، قال: فإذا كان الأمر كذلك فمن لم يكفر النصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، لأنه صار مكذبا لله رب العالمين. وقد تواترت كلمات أهل العلم رحمهم الله تعالى قبل الإمام محمد وبعد الإمام محمد في تثبيت هذا الناقض وتبيينه. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وأقوال اليهود الكفرية ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم بكثرة، وبناء على ذلك فمن لم يكفر اليهود أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، لأنه صار بذلك مكذبا لله ورب العالمين ولنصوص القرآن الكريم. فإذا لا تصدقوا من ينسب هذا الناقض إلى اختراع الشيخ محمد، وأنه صار بسببه، وأن دعوته صارت بسبب هذا الناقض دعوة تكفيرية لعموم المسلمين. المسألة الثانية: اعلم رحمك الله تعالى أن هذا الناقض لابد أن يقيد بقيد مهم جدا، وهو أنه لا يجوز العمل به إلا في من ثبت كفره بالنص أو الإجماع فقط. هذا الناقض مخصوص في من كفره منصوص عليه في الأدلة الصحيحة أو كان مجمعا عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأما من كان كفره من باب الاجتهاد فإن المتقرر في القواعد في باب التكفير أن التكفير الاجتهادي غير ملزم، فلا حق لأحد أن يكفر من لم يكفر، فلا حق لأحد إذا كفر أحدا باجتهاده ولم يوافقه عليه غيره أن يكفر هذا الغير. ويحتج عليه بهذا الناقض بأن من لم يكفر المشركين أو الكفار فهو كافر. انتبهوا لهذا. فإذا صار التكفير عندنا ثلاثة أقسام: من ثبت كفره بالنص، فمن لم يكفر من ثبت كفره بالنص فهو كافر، فمن شك في كفر اليهود وقال لعلهم مسلمون أو لعل الله عز وجل يغفر لهم فهو كافر، ومن شك في كفر النصارى فهو كافر، ومن شك كذلك في كفر المجوس والهندوس فهو كافر مثلهم، فهؤلاء كفرهم ثبت بالنص. القسم الثاني من كان كفره مجمعا عليه بين المسلمين، فمن كان كفره مجمعا عليه بين المسلمين ولم يخالف في تكفيره أحد من العلماء فالواجب قبول هذا الإجماع واعتماده والمصير إليه وتحرم مخالفته، فمن لم يكفر من ثبت كفره بالإجماع فهو كافر مثله. بقينا في القسم الثالث وهو أغلب صور التكفير الجارية في هذا الزمان، وهو تكفير من ثبت كفره بالاجتهاد، فلا حق لمن خالفك في هذا التكفير أن تكفره ولا أن تخرجه عن دائرة الإسلام ولا أن تطبق عليه هذا إيش؟ ولا أن تطبق عليه هذا الناقض. حتى نخرج ونحن نفصل هذا التفصيل، حتى نخرج من مذاهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والتكفيريين الذين يجعلون التكفير بالاجتهاد الصادر منهم ملزما لغيرهم، فتتسع حينئذ دائرة التكفير عندهم بسبب أنهم يلزمون غيرهم باجتهادهم هذا. أعيدها مرة أخرى لأنها مهمة جدا. هذا الناقض لا يدخل فيه إلا طرفان فقط، الطرف الأول من حكمنا عليه بالكفر، من حكم النص عليه بالكفر، والقسم الثاني من اتفقت الأمة على تكفيره. وأما من ثبت كفره بالاجتهاد فإنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا خالفه في هذا التكفير الاجتهادي. ثم اعلم رحمك الله تعالى أن من ثبت كفره بالنص ينقسم إلى قسمين، إلى تكفير أوصاف وإلى تكفير أعيان. فتكفير الأوصاف كتكفير اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين وعباد الكواكب والنجوم، هؤلاء ثبت كفرهم بالنص على هذا الوصف. ومن أنواع الكفر بالنص التكفير بالنص تكفير الأعيان كتكفير إبليس وفرعون وهامان وقارون وامرأة لوط وامرأة نوح وأبي لهب. فمن خالف حكم الله عز وجل في تكفير الأوصاف فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل، ومن خالف حكم الله عز وجل في تكفير الأعيان فكذلك فهو كافر لأنه مخالف لأنه مكذب لله عز وجل. فإن قلت وهل هناك طوائف ثبت كفرها بإجماع أهل العلم لم ترد أسماؤهم في النصوص بخصوصها لكن وقع الإجماع على تكفيرهم، فأقول نعم هناك طوائف كثيرة، مثل طائفة الإسماعيلية فقد اتفق المسلمون على كفرها، وصار اتفاق المسلمين على كفرها من الاتفاق القطعي، فمن شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، فتكفيرهم ليس مبنيا على الاجتهاد بل تكفيرهم كان بالإجماع، وقد حكى هذا الإجماع أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وكذلك أجمع المسلمون على كفر النصيرية، وقال أبو قد حكى هذا الإجماع أبو العباس بن تيمية رحمه الله أيضا، وقال ومن شك في كفر مثل هؤلاء بعد معرفة أحوالهم فهو كافر مثلهم. وكذلك ممن ثبت كفره بالإجماع أتباع ابن عربي صاحب الفصوص الطائي، مو بابن العربي المالكي وإنما أقصد ابن عربي صاحب الفصوص، فإن كفره ثبت بالإجماع لأنه يعتقد أن الله عز وجل هو عين هذه الموجودات. وأن ذات الله عز وجل هي عين ذات هذه الموجودات، فلا فرق بين خالق ولا مخلوق. قال ابن تيمية رحمه الله: فأقوال هؤلاء، أي ابن عربي وأصحابه، شر من أقوال النصارى، وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى. ولهذا يقولون بالحدود تارة، بالحلول تارة، وبالاتحاد تارة أخرى، وبالوحدة تارة، فإنه مذهب متناقض في نفسه، ولهذا يلبسون على من لم يفهمه. فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى من المشركين. انتهى كلامه رحمه الله. وممن أجمع العلماء على كفره كذلك كفر الدروز من النصيرية، فهؤلاء قد اتفقت كلمة أهل العلم رحمهم الله تعالى على كفرهم. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: فهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون ولو بالجزية، فإنهم مرتدون عن الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس، ولا وجوب صوم رمضان، ولا وجوب الحج، ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرها، فهم كفار وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد، ومن شك في كفرهم فهو كافر بعد معرفة حالهم. واضح يا جماعة؟ فإذا لا يدخل في هذا الناقض إلا هذان الأمران اللذان ذكرتهما لكم فقط. ثم اعلم رحمك الله تعالى أن إدخال فرد، كما ذكرنا سابقا أن القاعدة تقول أن إدخال فرد تحت دائرة تكفيرية عامة هو نوع اجتهاد، لأن ممن نص كفرهم، لأن ممن نص الله على كفرهم من لم يحكم بما أنزل الله ومن ترك الصلاة. ولكن كونك تدخل واحدا من الأفراد تحت دائرة هذا الحكم العام، هذا الإدخال، هذا الإدخال اجتهاد. فإذا خالفتك أنا في تكفير هذا المعين، لا تظنن أني أخالفك في ماذا؟ في الدليل العام، لأن المتقرر عند العلماء أن صحة الدليل لا يدل على سلامة التنزيل، أن صحة الدليل في ذاته لا يدل على سلامة التنزيل، فأنا لا أتكلم في الدليل، وإنما أتكلم في تنزيلك أنت لهذا الدليل. ومن القواعد كذلك التي تدخل تحت هذا الأصل أو الناقض: لا يحل لنا أن نكفر من لم يكفر كافراً إلا بعد تعريفه بحاله، لا يحل لنا أن نكفر من لم يكفر هذا الكافر إلا بعد تعريفه بحاله. فإذا كان لا يعرف الدروز ولا النصيرية ولا الإسماعيلية، فلا يحل لنا مباشرة أن نفاجئه بأنه كافر، لأن من شروط التكفير العلم، فلا بد أن يكون عالماً بحقيقة مذهب هؤلاء، عارفاً بمواضع الكفر والردة والوثنية عندهم. فالعلم شرط من شروط التكفير، فلا يجوز لنا إذا سمعنا أو رأينا أحداً خالف في هذا الناقض وكانت مخالفته وجهله بهذا الكافر محتملة وممكنة، لأن كفره ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، فحينئذ لا يجوز لنا أن نهاجم هذا الرجل بأنه كافر إلا بعد أن نبين له حاله، وأن نبين له حقيقة قوله هذا. فإذا عرف وأصر فإنه حينئذ يعتبر كافرا، لأنه داخل في هذا الناقض. فمن ثبت كفره بالنص أو الإجماع وخالف في تكفيره واحد من الناس وجهلا عن عدم علم بحاله، فقبل أن نحكم على المخالف بأنه كافر لابد أولاً أن نعرفه بحال هذا الشخص أو بحال هذه الطائفة حتى يتبين له الحق وتنكشف عن الشبهة وتتضح له المحجة، فإذا هذان أصلان في هذا الناقض لابد من تدريسهما للطلاب. الأصل الأول أن هذا الناقض في من كفره بالنص أو الإجماع. الأصل الثاني في هذا الناقض أنه لا يجوز تكفير من لم يكفر كافرا إلا بعد تعريفه بحال هذا الكافر. فمثلا نقول أيها الإخوان، من لم يكفر ابن سينا مثلا، وابن سينا عند أهل العلم كافر، من لم يكفر ابن سينا إذا كان عنده لبس ولا يعرف حال ابن سينا ولا يدري عمن هو ابن سينا أصلا، فهذا لا يجوز لنا أن نكفره وأن نطبق عليه هذا الناقض حتى نعرفه بكفريات ابن سينا وبأقوال ابن سينا الإلحادية الوثنية. فإذا عرفها وأصر ولم يقبل فحينئذ نحكم عليه بأنه كافر، لأنه عرف حينئذ الأمر واتضحت له المحجة ولكنه أصر وعاند. فالمتقرر عند العلماء أنه لا تكفير إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار، ولأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز أن نخرجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. مسألة، هل نكفر أتباع الملاحدة الكفرة من العوام كأتباع الرافضة من العوام أو أتباع الصوفية من العوام؟ أما حكم علمائهم وطلبة العلم منهم فهذا حكمه ظاهر، ولكن العوام الذين اتبعوهم على غير هدى، فهل حكم العوام والأتباع كحكم المتبوعين أم لا؟ هل حكم التابع كحكم المتبوع أم لا؟ الجواب، هذا يختلف باختلاف ما وقع فيه هؤلاء الأتباع من المخالفات العقدية. فإن كانت من جملة المخالفات العقدية المعلومة من الدين بالضرورة والتي يشترك الجميع في معرفتها والعلم بها والدراية بها، لا سيما مع سماع هؤلاء الأتباع أهل الحق يقررون حقهم ولكنهم يحاربون أهل الحق متابعة لكبرائهم وعلمائهم، فلا جرم أن حكم الأتباع في هذه الحالة هو حكم المتبوعين سواء بسواء، كالذين يخالفون في مسائل عقدية كبيرة، فالأتباع إذا طافوا حول القبور فهم كفار، وإذا دعوا غير الله عز وجل فهم كفار، وإذا سجدوا للقبور وركعوا لها من دون الله عز وجل فهم كفار، لأن هذه مسائل عقدية كبيرة. وكذلك إذا جحدوا وجود الله أو كفروا بالملائكة أيضا هؤلاء كفار، حتى وإن كانوا أتباع، حتى وإن كانوا عوام، لأنه لا عذر بالجهل في مسائل التوحيد الكبار كما سيأتينا في قواعد الجهل إن شاء الله، لا عذر لأحد في مسائل التوحيد الكبيرة، لكن تبقى تفاصيل التوحيد وبعض دقائقه وجزئياته التي قد تخفى على هؤلاء العوام، وليس العلم بها مما يعلم من الدين بالضرورة. هؤلاء يعذر الأتباع فيها حتى تنكشف لهم الشبهة وحتى يتبين لهم وجه الحق. ولا بد من قيد مهم في هذا، وهي أننا نعذرهم بتلك المخالفة في مسائل العقدية، في هذا النوع من المسائل العقدية، ما لم يظهر منهم معاندة عن سماع الحق. فإذا طلبوا لسماع الحق وعاندوا وأصروا فحينئذ نحكم عليهم بمقتضى مخالفتهم في هذه العقيدة حتى وإن لم تكن من مسائل الدين الكبار. فإذا صار حكم الأتباع ينقسم إلى قسمين إذا على حسب مخالفاتهم، أما مخالفاتهم في مسائل الدين الكبار فهذه لا عذر لأحد فيها، وأما مخالفاتهم في دقائق مسائل التوحيد وشيء من جزئياته وتفاصيله مما لا يعلم من الدين إلا بالضرورة، فهؤلاء يعذرون فيها بالأصالة ما لم يظهر منهم معاندة للحق وأهل الحق وإقفال آذانهم عن سماع الحق، كما هو حاصل في الأتباع في كثير من أتباع الطوائف في هذا الزمان. قاعدة وهي مهمة في هذا الباب، قاعدة لا تترتب آثار التكفير على الحكم بعد الحكم به إلا إذا صدر من الحاكم، لا تترتب آثار التكفير بعد ثبوته إلا إذا صدر من جهة الحاكم، والمقصود بالحاكم عندنا هو القاضي. فإذا لا حق لك أن تتعامل بآثار التكفير في حق من كفرته أنت بنفسك إلا بعد أن يرفع أمره للقاضي فيصدر سك بحقه أنه كافر أو أنه مرتد حتى يقيم عليه حكم الله عز وجل. وهذا أصل عظيم ومهم، فلا حق لك أنت أن تستتيبه، لأن الاستتابة من خصائص القاضي، ولا حق لك أنت أن تقتله بسبب ردته، لأن القتل بسبب الردة لا بد من ماذا؟ لا بد من حكم حاكم، لا بد في هذه الردة من حكم الحاكم. فمن ثبت كفره وجب اعتقاد كفره عندك، ولكن لا تحكم عليه بشيء من آثار الكفر، وهي وأقصد بها الاستتابة أو القتل، إلا بعد رفعه وصدور صك في حكمه من القضاء. فإذا إذا حكمت على هذا الشخص بأنه كافر، لا حق لك أن تقتله ولا أن تفجر نفسك بسبب تطبيق الحكم عليه، أو تظن أنك الآن تخدم الدين بقتل هؤلاء الكفار. أنت لست موكلا بقتل الكافر، وإنما هذا من خصائص من؟ من خصائص ولي الأمر، لأن تكفير أحد بعينه يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى علم، وهذا من خصائص الحاكم. فكما أن من زنى لا نقيم عليه الحد نحن، ومن سرق لا نقيم عليه الحد نحن، فكذلك من وقع في شيء من التكفير فأنت تكفره لا شأن لنا بك، لكن لا تطبق ولا تجري عليه أي شيء من الأحكام التكفيرية إلا بعد صدور حكم كفره من القضاء، فالقاضي هو الذي يتولى تكفيره. ولذلك هذا الذي يلغم نفسه ويدخل المساجد ويفجر بحجة ماذا؟ بحجة أن من في المسجد كفار، وهو يريد إقامة الحد على هؤلاء الكفار، وهذا خطأ عظيم على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى الدين كله. وعلى هذا ينبغي أن ننتبه لهذه القواعد والأصول حتى يكون تطبيقنا لهذا الناقض تطبيقا متفقا مع الأصول الشرعية والقواعد المرعية، حتى نعطي كل ذي حق حقه. مسألة: هل هذا الناقض في من لم يكفر الكفار مخصوص بالكفار الأصليين أم يدخل فيهم المرتدون أيضا؟ هل تكفير الكافر في هذا الناقض خاص بمن كفره أصلي أم يدخل فيه الكافر المرتد أيضا؟ الجواب: يشمل جميع من ثبت كفره، سواء أثبت كفره بالنص من الكفار الأصليين أو ثبت كفره بالحكم بالردة من الكفار المرتدين، فكلهم يعاملون معاملة واحدة، إلا أن الكافر المرتد لا بد من استتابته قبل تطبيق حكم الله عز وجل عليه، فيستتاب 3 مرات أو 3 أيام، فإن أصر على كفره فإننا نقيم حكم الله عز وجل عليه. فإذا الكافر المرتد لا تجوز معاهدته ولا إقراره على كفره ولا عقد ذمة معه، وأما الكافر الأصلي فتجوز معاهدته ويجوز عقد الذمة معه، ويجوز أن يقر على كفره في بلاد المسلمين بشرطه. فإذا يدخل في هذا الناقض من لم يكفر الكفار الأصليين ومن لم يكفر الكفار الذين اتفقت كلمة المسلمين على كفرهم ممن ينتسبون لهذه الأمة كالنصيرية والإسماعيلية والدروز وغيرهم ممن ينتسبون للإسلام. مسألة: ما الحكم لو شك الإنسان في كفر من ثبت كفره بالنص أو الإجماع ولكن لم ينطق بهذا الشك بلسانه، لم ينطق بلسانه وإنما بقي شاكا فقط؟ يعني الشك في دائرة الباطن ولا الظاهر؟ في دائرة الباطن. فهل يطبق عليه هذا الناقض؟ أفهمتم السؤال؟ الجواب نعم، يطبق عليه هذا الناقض، لكن تطبيقه ليس مخولا لنا لأنه لم يظهر منه شيء، ولكنه يكون كافرا في الباطن فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، لأن الشك يكون بالقلب. ومن جملة شعب ما يرتد به الإنسان الشك، فمن شك في وجود الله فهو كافر حتى وإن لم ينطق بلسانه، ومن شك في وجود الملائكة فهو كافر حتى وإن لم ينطق هذا الشك بلسانه، وكذلك من شك في كفر اليهود فهو كافر حتى وإن لم ينطق بلسانه، ومن شك في كفر النصارى فهو كافر حتى وإن لم ينطق بلسانه. فإذا تردد في هؤلاء الكفار المنصوص على كفرهم أو المتفق على كفرهم، فإذا تردد فيهم هل هم كفار أم لا، فإنه يرتد بذلك، وإن تلفظ فإن الأمر يعتبر أشد، لأنه يكون كافرا بقلبه وكافرا بلسانه. فهمتم هذا؟ طيب مسألة: ما الحكم لو ألقى الشيطان في قلب الإنسان عدم كفر هؤلاء ولكن دافع هذا الوارد وجاهده ولم يرضى به ولم يسترسل معه، وإنما هو حديث نفس فقط، هل يكفر بمجرد وجود حديث النفس من غير إقرار ولا استرسال؟ الجواب: لقد تقرر عند العلماء أن حديث النفس معفو عنه ما لم يصحبه قول أو عمل أو استرسال. المتقرر عند العلماء أن حديث النفس معفو عنه في ثلاث حالات: ما لم يصحبه قول أو عمل أو استرسال. ما المقصود بالاسترسال؟ يعني الرضا بهذا وإدمان التفكير فيه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها، وفي رواية: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رجالاً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. المقصود بصريح الإيمان أي عدم رضاكم بوجوده في قلوبكم ومدافعتكم لهذا الوارد صريح الإيمان، دليل على أنكم مؤمنون ما ترضون بهذه الواردات. ليس وجود الواردات دليل الإيمان، بل مدافعتها هي صريح الإيمان. فهمتم هذا؟ إذن فرقوا بين حديث النفس الذي صار شكا واعتقادا ولكنه خاف ولم يصرح بلسانه به، فهذا كافر كفر شك، وبين من عرضت له الفكرة وجاهدها وأباها ولم يرضى بها ولم يقرنها لا بقول ولا بعمل ولا باسترسال ولا برضا. مسألة: ما حكم من وصف اليهود والنصارى بأنهم إخواننا؟ ويا كثرهم في هذا الزمن. ما حكم من وصف اليهود والنصارى بأنهم إخواننا؟ الجواب: إذا كان يقصد بالأخوة أي الأخوة النسبية بقرابة بينهما فلا بأس بذلك، كون والله يقول هذا اليهودي أخي وهو فعلا أخوه من أبيه وأمه، أو يقول هذا النصراني المعين أخي ويقصد بها الأخوة النسبية، فهذا لا شأن لنا به ولا حرج فيه، لقول الله عز وجل: إذ قال لهم أخوهم نوح، وهم كفار، إذن هي أخوة قرابة ونسب. إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح، سبحان الله، إلا شعيب ما قال إذ قال لهم أخوهم، ذكروني بإجابتها في آخر الدرس إن شاء الله، مع أنه قال في سورة أخرى في سورة العنكبوت أخوهم شعيب، ولا لا؟ فإذن هذه الأخوة ليست أخوة دين وإنما أخوة نسب. ولذلك إذا كان أخوك من أبيك وأمك يهوديا أو نصرانيا فقلت هذا أخي في باب من باب التعريف به، فهذا لا حرج فيه. وأما إذا كان يقصد بأن اليهود والنصارى إخواننا، الأخوة الدينية الشرعية، فإنه كافر بهذا الادعاء، إلا إذا كان القائل جاهلا فإنه قبل الحكم عليه بالكفر لا بد أن يبين له، فإن عرف وأصر فإنه يحكم بكفره، وإن تاب بعد ذلك من هذا الكفر فإن الله يتوب عليه. فإذا من قال إن اليهود والنصارى إخواننا ويقصد بها الأخوة الدينية الشرعية فإنه يكفر بذلك إلا إذا كان جاهلا فيعرف، فإن عرف وأصر فإنه يكفر. مسألة: هل يطبق هذا الناقض على من يدعو إلى وحدة الأديان؟ لأن بدعوته إلى وحدة الأديان إما أن يكون شاكا في كفر هؤلاء أو مصححا لمذهبهم، فهل من يدعو إلى وحدة الأديان يعتبر داخلا تحت هذا الناقض؟ الجواب: هذه الدعوة لا جرم أنها دعوة خبيثة وماكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويض دعائمه وجر أهله إلى ردة شاملة. وبناء على ذلك فمن يدعو في هذا الزمان إلى وحدة الأديان بناء على أن دين الكفار صحيح وأنه مما يجوز التعبد به لله عز وجل وأنه لا يلزم الكافر لزوما شرعيا أن يسلم ولا أن يعتنق الإسلام، فإنه بهذه الدعوة يعتبر مرتدا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأنه مطبق فيطبق عليه هذا الناقض ولا جرم. أعيدها مختصرة: الدعوة إلى وحدة الأديان إذا صدرت من مسلم فإنها تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد وتدل على الرضا بهذا الكفر وتصحيح مذاهب الكفرة أو الشك في كفرهم، وكل ذلك مما ينقض دين العبد. هذه مسائل لا بد من تفصيلها وبيانها، قد ذكرناها بقواعدها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. قوله الرابع أي الناقض الرابع من نواقض الإسلام. ولقد أجمع المسلمون ولله الحمد والمنة على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من عند الله تبارك وتعالى هو أكمل الهدي وأعظم الهدي وخير الهدي على الإطلاق، وذلك لأن هذا الخير العظيم لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من موروثات آبائه وقبيلته، وإنما جاء به وحيا من عند الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل عن هذا القرآن: وما يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم، أكمل الهدي على الإطلاق، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد علق الله الهداية بطاعته صلى الله عليه وسلم فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله عز وجل واصفا هذا الهدي العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا هديه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وخير الهدي على الإطلاق. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: في كل خطبة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فإذا جميع سنة غير سنة الإسلام فإنها موصوفة بأنها جاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليري قدمه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. في الصحيحين من حديث أنس أن ثلاثة نفر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقالوا أقوالا مخالفة للشرع. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال إيش هو الشاهد: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنته خير سنة، وهديه أكمل هدي على الإطلاق. وقد أجمع العلماء المسلمون الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة على أن الهدي والشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع، وأن هديه خير الهدي على الإطلاق. وبناء على ذلك، أي على تلك الأدلة، فمن اعتقد أن هناك هديا أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول مثلا: هدي الفلاسفة في عرض مسائل الاعتقاد أكمل، أو يقول مثلا: هدي التعبد على طريقة الصوفية أو الصابئة أفضل، وأن طريقة الصوفية التي أحدثوها كالطريقة النقشبندية والطريقة الزيدية والطريقة وغيرها من الطرق المعروفة أنها في باب التعبد أكمل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن هدي غير رسول الله مجرد مساوي، مو بأفضل، مجرد مساوي ولو مساواة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا جرم أن هذا كافر الكفر الأكبر بلا تفصيل، خارجا عن ملة الإسلام بالكلية، لأنه خالف هذه الأدلة المتواترة وخالف الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة من أنه لا هدي يساوي ولا أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا قواعد لمن اعتقد أن هدي رسول الله هو أكمل الهدي، لا بد من تطبيقها وتنفيذها في واقعك وحياتك. إن كنت صادقا في أنك تعتقد أن هدي رسول الله أكمل، فإذا كنت تعتقد حقا وصدقا أن هدي رسول الله أكمل الهدي، فلا بد من تطبيق هذه القواعد، والتي هي القاعدة الأولى: ألا تحدث في دين الله عز وجل أي شيء، ألا تحدث في دين الله أي شيء. لأن من أحدث في دين الله تبارك وتعالى فإن إحداثه نابع عن اعتقاد نقص الدين، ونابع عن أن الدين لا يكمل إلا بما أحدثه من قول أو عمل. ولذلك فالمتقدر عند العلماء أن الأصل في العبادات بكافة متعلقاتها التوقيف على الأدلة، والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد. فإذا هؤلاء المبتدعة في دين الله عز وجل عندهم غبش في مسألة أن هدي رسول الله هو أكمل الهدي، لأنهم لو كانوا مؤمنين بهذه القاعدة العقدية حقا وصدقا لحملهم هذا الإيمان الصادق الحقيقي على ألا يحدثوا في دين الله عز وجل أي نوع من أنواع الإحداث. والمتقرر عند العلماء أن كل ما ليس من الدين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون من الدين بعد عهده. احفظوا هذا، كل ما ليس من الدين في عهده فليس بعد عهده يعتبر من الدين. ولذلك إذا جاءك المبتدع يناقشك في شيء من البدع قل: هل كان يعرفها رسول الله؟ هل فعلت في عهد رسول الله؟ فإذا قال لا فقل له: ما ليس من الدين في عهده فلا يمكن أن يكون من الدين بعد عهده، لأن الله عز وجل قد أتم به الدين وأكمل على الأمة به نعمة التشريع الكامل. القاعدة الثانية: إذا كنت صادقا في أن هديه أكمل الهدي فيحملك هذا على أن تعلم أن موافقة السنة أكمل من مخالفتها وإن كان أكثر عملا. موافقة السنة لا يعدلها عمل آخر وإن كان أكثر منها عملا في الصورة، حتى وإن زاد عليها في الكيف والمقدار. فإذا كنت تعتقد أن هدي رسول الله أكمل الهدي فلتصلي سنة الفجر القبلية بقل: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فإن هذا أفضل لك عند الله من أن تصليها بسورة البقرة في الركعة الأولى وبسورة آل عمران في الركعة الثانية. لما؟ لأن هدي رسول الله أكمل هدي وأعظم هدي عند الله عز وجل، ولا يقاومه هدي آخر أبدا. ولذلك فاحفظوا هذه القاعدة التي تقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ومخالفة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ومخالفة. هكذا نص أهل العلم رحمهم الله تعالى. فعلى طالب العلم أن يحرص على موافقة السنة حتى وإن كانت هي في نظره قليلة، وعزيمته على العبادة قوية عظيمة، فاقهر هذه العزيمة على أن تتوافق مع السنة. فقد قال النفر الثلاثة: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنا أصلي ولا أنام، هل هذا سنة رسول الله؟ الجواب: لا. وقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، هل هذا سنة رسول الله؟ الجواب: لا. وقال أحدهم: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. حتى وإن كان الحامل على قولهم هذا المبالغة في طاعة الله والتعبد، لكنها على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مرفوضة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة تذكر من أمر صلاتها وعظم قيامها بالليل، فكانت عائشة معجبة بأمر صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه يا عائشة؟ قالت: فلانة يا رسول الله تذكر من صلاتها. فقال: مه أيصمتي وغيري هذا الكلام. فوالله لا عليكم من الأعمال بما تطيقون، عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين ما داوم عليه صاحبه. فإذا لا يحملنك حب العبادة أن تقع في الغلو الذي يفضي بك إلى الخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت صادقا في أن هديه في أن هديه أكمل الهدي وأحسن الهدي. فلا تعتقد أن ما تخترعه أنت من العبادات أكمل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن يأتيك الشيطان كما أتى هؤلاء النفر الثلاثة من قولهم: إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو وإن قصر في العبادة فقد غفر له. إياك أن يأتيك الشيطان من هذا الباب، فإنه ما عبد الله أحد في هذه الدنيا كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احفظ هذين الأصلين: أن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في مخالفة وبدعة، وأن موافقة السنة لا يعدل أجرها شيء حتى وإن زاد عليها في الكيف والمقدار قوله رحمه الله: وأن، أي أو اعتقد أن. قوله حكم غيره، أي حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي. قوله أحسن، أي أكمل وأفضل. قوله من حكمه، أي من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القطعة فيها مسائل، فيها مسائل مهمة، لأن هذا الناقض وهو الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، فلا بد من الإطالة فيه. المسألة الأولى قاعدة: الحكم كونا وشرعا من خصائص الله تبارك وتعالى، الحكم كونا وشرعا من خصائص الله تبارك وتعالى. فلا حق للملائكة أن تحكم في كون الله لا حكما كونيا ولا حكما شرعيا، ولا حق للأنبياء أن يبتدئوا حكما من عند أنفسهم لا في الكون ولا في الشرع. إنما صدور الأحكام كونا وشرعا من خصائص الله تبارك وتعالى. فمن الذي حكم كونا بأن الشمس تخرج من المشرق؟ الله. هل يستطيع أحد أن يغير حكم الله هذا؟ الجواب لا. من حكم كونا أنها تغرب في المغرب؟ الله. هل ثمة مشارك لله في هذه الأحكام الكونية؟ الجواب لا. فكما أنه لا شريك له في أحكامه الكونية، من يكمل؟ فكذلك أيضا لا شريك له في أحكامه الكونية. أحسنت. أيضا فكذلك لا مشارك له في أحكامه الشرعية. وكما أنه يجب علينا أن نوحده في الحكم الكوني، فلو اعتقدنا أن ثمة حاكما في كونه معه لكفرنا، فكذلك يجب علينا أن نوحده بالحكم الشرعي، فلو اعتقدنا أن ثمة مشرعا مع الله لكفرنا. ومن أشرك في الحكم الكوني فإن شركه معدود من شرك الربوبية، لأن التصرف الكوني من خصائص الله عز وجل. ومن أشرك في حكم الله الشرعي غيره فقد وقع شركه في توحيد الألوهية. فالأحكام الكونية من خصائص ربوبيته، والأحكام الشرعية من خصائص ألوهيته. فمن أشرك في حكمه الكوني معه غيره فقد أشرك في ربوبيته، ومن أشرك معه في حكم الشرع في حكمه الشرعي غيره فقد أشرك في ربوبيته. وكلا الشركين تقدم الكلام عليهما ولله الحمد. فإن قلت وما الدليل على خصوصية الله بالأحكام الكونية والشرعية؟ فأقول لذلك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. فالحكم اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه حكم، سواء أكان من الأحكام الكونية القدرية أو كان من الأحكام الكونية الدينية الشرعية الأمرية. وكذلك قول الله عز وجل: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وله الحكم وإليه ترجعون. ومن المتقرر في قواعد النحو والبلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فقوله وله الحكم أي أن الحكم محصور له فيه عز وجل. فلا حق لأحد أن يصدر شيئا من الأحكام الشرعية مطلقة، ولا أن يحكم بشيء من الدساتير الأرضية والقوانين الوضعية البشرية مطلقا. وكذلك قوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقوله عز وجل: ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. وقال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقبل ذلك في الآية: وأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هذه هي المسألة الأولى، بحثنا فيها أنواع الحكم وأنواع الشرك في هذه الأحكام والأدلة على وجوب حصر الحكم في حق الله عز وجل. المسألة الثانية: قاعدة، كل ما صدر من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكم صادر من الله. كل ما صدر من الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأحكام في دين الله تبارك وتعالى، فهي من الأحكام الصادرة من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول، ذكرناها، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن جميع الأحكام الصادرة من بين شفتيه ليست من مخترعاته ولا من موروثاته ولا مما يصدر عن نفسه، وإنما هو حكم من الله عز وجل أجراه على لسانه. فوظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هي إصدار الأحكام ابتداء بلا إذن شرعي، وإنما هي إبلاغ أحكام الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال له: إن عليك إلا البلاغ، ولم يقل إن عليك إلا تقرير الأحكام ابتداء. ولذلك قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقد قال المفسرون: إن الحكمة إذا قرنت بالكتاب في مقام الإنزال فيراد بها السنة. الحكمة إذا قرنت بالكتاب في مقام الإنزال فيراد بها السنة. وقد كانت السنة، فقد كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن فليتقرر في قلوبنا أن كل حكم صدر منه فإنه من الأحكام التي أصدرها الله عز وجل، ولذلك يجب علينا طاعته ومتابعته في جميع ما يقوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: قاعدة، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه قاعدة ودليل في نفس الوقت، لأنها قاعدة تتضمن آية ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقد حكم الله عز وجل على من لم يحكم بما أنزل أنه كافر، ولكن هذا الكفر لا بد فيه من التفصيل والتحليل والتقسيم والتنويع، كما نصت على ذلك الأدلة وأهل العلم رحمهم الله تعالى. ففي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عندنا رجلان، عندنا حاكم ومتحاكم، كذا ولا لا؟ فعندنا حاكم بغير ما أنزل الله، وعندنا متحاكم بغير ما إلى غير ما أنزل الله. فهناك أحوال تخص الحاكم بغير ما أنزل الله، وأحوال تخص المحكوم. فنبدأ أولا بحالات الحاكم بغير ما أنزل الله. فإن قلت: ولماذا تفصل هذا التفصيل؟ فأقول: لأن قول الله عز وجل في الآية هم الكافرون يحتمل في بعض الصور أنها كفر أكبر، ويحتمل في بعض الصور أنها كفر أصغر. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر كما قال الله عز وجل، ولا يمكننا أن نصفه بغير ما وصفه الله به، لكن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله لا يتمخض كونه كفرا أكبر في جميع الصور، بل يكون منه أكبر ويكون منه أصغر. وقد تقرر لنا سابقا في قواعد التكفير قاعدة مهمة تقول: الناقض، أو نقول كل أمر تكفيري يحتمل التفصيل فلا بد فيه من الاستفصال حتى لا نطلق الحكم بالكفر به، فيسمعها هؤلاء المتحمسون ويطيروا بها فينزلوا حكمها على من لم يكفر عند الله عز وجل. نقول: وبالله التوفيق، أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى. الحالة الأولى: واضع هذا القانون، من يضع هذا القانون ويكتبه ويقرر هذا الدستور أصلا، وإنما وضع هذا القانون من باب معارضة شريعة الله عز وجل وحكمه. فوضع القانون وسن الدساتير المخالفة للشريعة كفر أكبر، ولا يشترط في تكفيره في هذه الحالة هل هو مستحل أم لا. فالذي وضع للناس هذه القوانين ليحكموا بها فهو كافر، سواء أحكم بها هو أو لم يحكم بها. فمجرد وضعه لهذه الدساتير والقوانين الأرضية البشرية يعتبر خروجاً ومروقاً عن ملة الإسلام. الحالة الثانية: من يأخذ هذا القانون ويحكم به الحكم الكامل المطلق، أي أنه يقرر الحكم به في بلاده ولا يرضى بأن يحكم بشريعة الله عز وجل في صدر ولا ورد، بل لا يحكم في بلاده ومحل نفوذه إلا بهذا القانون الكفري في كل المصادر والموارد. وزاد على ذلك أنه أمر بتدريس هذا القانون في الكليات، ووضع وفتح المحاكم، وأعطى القضاة بهذا القانون وظائف ورواتب حتى يحكموا بهذا القانون. وزاد على ذلك أنه حارب في بلاده من يدعوه إلى تطبيق الشريعة وملأ بهم السجون. فالحاكم بغير ما أنزل الله بهذه الصورة لا جرم أنه كافر الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام بالكلية، ولا ينظر هل هو مستحل أو ليس بمستحل في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذن الكفر في هاتين الصورتين هو الكفر الأكبر. ثم ننتقل بعدها إلى الحالة الثالثة، وهو الجاحد بأحقية الحكم بما أنزل الله عز وجل، الجاحد لأحقية الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، أعني أن يجحد أي ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله عز وجل. فمن أنكر أحقية الحكم بما أنزل الله وجعل الحكم بالدستور أحق وبالديمقراطية أحق من الحكم بما أنزل الله، فلا جرم أن كفر هذا الحاكم هو الكفر الأكبر، لأنه جاحد ومكذب للنصوص الكثيرة الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله، وأنه أحسن الأحكام وأحقها تطبيقا في واقع الناس. الحمد لله إنه ما جعلنا حكام ولا ملوك، تراها نعمة عظيمة في هذا الزمن. الحمد لله. وصيتي لكم أنكم ما تحرصون على الرئاسة في شيء أبدا. الحالة الرابعة، من يحكم بغير ما أنزل الله مفضلا أحكام الطواغيت على حكم الله عز وجل. من يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل مفضلا حكم الطواغيت على حكم الله تبارك وتعالى، سواء أكان هذا التفضيل هو التفضيل المطلق أو مطلق التفضيل، حتى ولو فضل حكم الطواغيت في جزئية على حكم الله عز وجل، فمن اعتقد أن حكم غير الله عز وجل أفضل من حكم الله ولو في مسألة واحدة فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج له عن ملة الإسلام بالكلية. واضحة هالحالات؟ ها؟ الحالة الخامسة، من يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، من يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، وأن الحكم بما أنزل الله ليس بواجب، وأنه يجوز له أن يحكم بأحكام أخرى غير حكم الله عز وجل، فمن اعتقد مجرد جواز الحكم بغير ما أنزل الله فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام بالكلية، وذلك لمخالفته لهذه النصوص. فكفر هؤلاء المذكورين سابقا كله من قبيل الكفر الأكبر. الحالة كم رقم عندكم؟ الحالة السادسة، من ترك الحكم بما أنزل الله إباء واستكبارا وامتناعا عن الحكم به فهو أيضا كافر للكفر الأكبر، وهو كفر الإباء والاستكبار والعناد. حتى وإن قال إن حكم الله أحسن لكنه يقول لن أحكم بما أنزل الله ولن أطيعكم ولن أمكنكم من الحكم بما أنزل الله، فهو يأبى ويتكبر ويعاند ويمتنع عن الحكم بما أنزل الله مع علمه بوجوبه، فهو في هذه الحالة كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. بقينا في مسألة واحدة وهي التي يكون فيها الكفر كفرا أصغر. لقد ذكرت لكم قبل قليل صور الكفر الأكبر في الحكم بغير ما أنزل الله، ويدخل في ذلك قبل بيان الصورة الأخيرة يدخل في ذلك من اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، فمن اعتقد أن الإسلام لا يصلح تطبيقه في هذا القرن فقد كفر، كما قاله الهالك محمود محمد طه، قال كلمته الخبيثة: إن شريعة طبقها المعصوم في القرن السابع لا تصلح للقرن العشرين. ويدخل في ذلك أيضا، أي في الكفر الأكبر، من اعتقد أن الإسلام سبب في تخلف المسلمين، مثل ما يتفوه به غلاة العلمانيين والليبراليين، فإنهم ينسبون تخلف المسلمين إلى تدينهم بدين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يعتقدون أن هدي الغرب أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حكم الغرب ونظام الغرب أكمل من حكمه صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك أيضا من يرى أن في الإسلام حدودا قاسية وعقوبات وحشية لا ينبغي تطبيقها في واقع الناس، ولا بد من استبدالها بغيرها من العقوبات المتناسبة مع هذا القرن. ولذلك تجدون من يدعو إلى تعطيل حد الزنا وحد الردة وحد السرقة، فمن اعتقد ذلك فإنه خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأن هذا هو حكم الله وهدي شريعته. ويدخل في ذلك أيضا من ينادي إلى حرية الأديان، لأن الله عز وجل من أحكامه الشرعية أنه لا يقبل إلا دين الإسلام، فمن أراد أن يغير حكم الله هذا بدعوى حرية الأديان فهو كافر الكفر الأكبر الخارج عن ملة الإسلام بالكلية. فكل هذه الصور تدخل في حدود الكفر الأكبر والعياذ بالله، وما أكثر وقوعها في هذا الزمان. وأما الحالة الأخيرة وهي الحالة السابعة من الحكم من أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله، فهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو أقل أو أكثر، بحيث لا يبلغ وصف الديمومة والاستمرار والكثرة، وهو مقر بوجوب الحكم بما أنزل الله وعالم بخطئه، ولكن يحمله على ذلك محبة مال أو محبة منصب أو رشوة، فهو عالم بمعصيته ولكن يدفعه له رشوة أو غرض أو عصبية أو حمية جاهلية أو شهوة، فهذا كافر الكفر الأصغر، لا يصل فعله هذا به إلى الكفر الأكبر، فهو باق في دائرة الكفر الأصغر، فيعتبر من أصحاب الكبائر. ومن كفره في هذه الحالة بهذه القيود والضوابط فكأن عنده نزعة من نزعات التكفيريين الخوارج، فإذا لا يسلم الحاكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر إلا في هذه الحالة الوحيدة فقط. واضح هذا؟ فمن يعيد لي الحالات حتى نفتح مجال للأسئلة؟ من يعيد لي هذه الحالات؟ واضع القانون أولا كافر الكفر الأكبر، ماشي، الحكم بغير ما أنزل الله حكم المطلق، نعم هذا كافر أيضا، نعم هذا داخل فيه من يحكم به، ها، إذا اعتقد عدم أحقية الحكم بما أنزل الله، أو اعتقد أن حكم غير الله أفضل وأكمل وأحسن من حكم الله عز وجل. وأيضا نعم، من يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله فلا جرم أنه كافر. وأيضا من يترك الحكم بما أنزل الله إباء وعنادا واستكبارا وامتناعا فهذا كافر. إذن من الذي لا يكفر؟ أقصد لا يكفر الكفر الأكبر. نعم نعم، يا كالقاضي مثلا يعرف حكم الله عز وجل، ولكن لأن أحد الخصوم قريبا له فهو يبدل حكم الله مع علم في هذه المسألة فقط، مع علمه بأنه عاص وأن حكم الله كان أكمل وأفضل وأن حكمه بغير ما أنزل الله محرم، لكن حمله على ذلك غرض دنيوي، فتلك الصورة هي التي لا يكفر بها صاحبها الكفر الأكبر، لكنه يكفر بها الكفر الأصغر. طيب مسألة، فإن قلت عرفنا أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله، فما أحوال المتحاكمين إلى غير ما أنزل الله؟ فما أحوال المتحاكمين بغير ما إلى غير ما أنزل الله؟ فنقول هؤلاء لهم حالتان، لهم حالتان. الحالة الأولى أن يريدوا التحاكم إلى الطاغوت إرادة قلبية، فهم لا يريدون حكم الله عز وجل، وإنما لا يريدون أن يحكم بينهم إلا بحكم الطاغوت. ولذلك تجد أن المحاكم الشرعية قد تكون موجودة في بلادهم لكنهم لا يترافعون لها، وإنما لا يترافعون إلا عند المحاكم القانونية والقضاة القانونيين، فهم مريدون إرادة باطنية أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فمن تحاكم إلى غير ما أنزل الله عن إرادة قلبية واختيار ورغبة ورضا فلا جرم أنه كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة بالكلية، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فتأمل معي قول الله عز وجل: يريدون، فلم يكفرهم بمجرد تحاكمهم إلى الطاغوت، وإنما كفرهم بهذه الإرادة. فمن تحاكم إلى غير ما أنزل الله مريدا هذا التحاكم ومفضلا له على حكم الله عز وجل فإن هذا يعتبر كافرا. وقد حصلت قضية منازعة وخصومة بين أنصاري ورجل من المنافقين، فقال الأنصاري: نحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك المنافق: لا، بل نحتكم إلى كعب بن الأشرف. فأنزل الله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. واضحة هالحالة؟ أما الحالة الثانية وكأني بكم تعرفونها، وهي من يتحاكم إلى الطاغوت لا عن إرادة قلبية ولا عن رضا باطني، وإنما يحمله على ذلك ضرورة استخراج حقه ولا يجد طريقة لاستخراج حقه إلا بالترافع إلى هذه المحاكم الوضعية، فهو يبغضها باطناً ويأبى حكمها باطناً، ولكنه يعلم أنه لو لم يترافع إلى هؤلاء القضاة والمحاكم لضاع حقه ولما استطاع أن يستخرجه من غاصبه أو ظالمه، فهو يترافع إليها ترافع إكراه لا ترافع إرادة واختيار. ففي هذه الحالة يجوز، لا بأس بذلك، لأننا لو قلنا لمن في هذه الدولة من المسلمين ولا يوجد في بلادهم أي محكمة شرعية، لو قلنا لهم: لا يجوز لكم مطلقا أن تترافعوا في قضاياكم وخصوماتكم ونزاعاتكم وخصائصكم الوظيفية أو الشخصية إلى هذه المحاكم، لحكمنا عليهم بماذا؟ بضياع الحق، ولحكمنا عليهم بالهلاك. والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، والله عز وجل يريد بنا التخفيف والتيسير لا الإثقال والتعسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو لم نجز لهم في حال الإكراه والاضطرار أن يترافعوا في استخراج حقوقهم وتسيير أمورهم الدنيوية من لهذه المحاكم لكتبنا عليهم في بلادهم الشقاء. ففي هذه الحالة لا يعتبر المترافع لمثل هذه المحاكم كافرا، لأن ترافعه ترافع إكراه وترافع اضطرار، لا ترافع إرادة واختيار. والمتقرر عند العلماء قاعدة طيبة تقول: يقال في حالات الضيق والاضطرار ما لا يقال في حالات السعة والاختيار. وهذا واضح إن شاء الله عز وجل. مسألة أو نقف عند هذا إذا كان عند أحد منكم سؤال قبل أن نقيم الصلاة فطيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله، بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. من وصل إلى أصبح حاكما ولكن يميم العدل ويقفت الشرك والضرر ويزيد في الإسلام كل سنة زيادة في الإسلام وقام بذلك، ولكن العام الأغلب في البلاد الوضع. الجواب: لا بأس بذلك إذا كان حكمه يتضمن تخفيف الشر، فإن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهما، والشريعة جاءت بتحصيل أعلى الصلاحين ولو بتفويت أدناهما. والمتقرر شرعا أن الدين مبني على تقرير المصالح وماذا وتكميلها، فإذا لم نستطع تحصيل المصالح كلها فلا أقل من أن نحصل أكثرها، وإذا لم نستطع أن ندفع المفاسد كلها فلا أقل من أن ندفع أكثرها. فإذا كان بقاء هذا الإنسان في سدة الحكم يتضمن تخفيف أشر الشرين إلى أخفهما، ويتضمن تقرير أعلى الصلاحين حتى وإن فات أدناهما، فبقاؤه في هذه الحالة نعمة على من تحت يديه من المسلمين. لا ينبغي لنا أن تكون المسألة عندنا مسألة مفاصلة، يا تطبق الشريعة اليوم ولا نطبق عليك جميع الأحكام، فهذا لا ينبغي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم النجاشي بعد إسلامه أن يطبق حكم الإسلام في بلاده لأنها بلاد كافرة، لكنه رجح مصلحة بقائه في سدة الحكم لأن عنده ضعفاء يرعاهم، وعنده محاويج ولاجئين من الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تولى غير النجاشي لطردهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقره في حكمه هذا ولا يأمره، ولا نعلم أنه أمره لا بمكاتبة ولا بمراسلة، أنه أمره بتطبيق حكم الإسلام في بلاده وإلا يتنحى. لماذا؟ لأن الدين جاء بتحصيل أعلى الصلاحين ولو فات أدناهما، وبدفع أعلى الفسادين ولو ارتكب أخفهما. بل إن أبا العباس بن تيمية في الفتاوى سأله وزير عند بعض الملوك الفجرة، أخبره أنه على المال، وزير مالية، وأنه يخاف الله عز وجل في توزيع هذا المال وحفظ بيت المال، ولكنه يضطر إلى فعل ما لا يليق إذا كان لأنه تحت نظام هذا الحاكم. فيسأل أبا العباس: أيخرج من تحت نظامه أو لا؟ فأفتاه بفتية طويلة مبنية على أنك تبقى ما دمت حافظا لأموال المسلمين، فبقاؤك فيه مصلحة حتى وإن عارض هذه المصلحة الشيء من المفاسد الشخصية التي تخصك أنت، فالمفاسد لا تعدوك أنت فضررها خاص، لكن ابتعادك عن هذا المنصب ومجيء رجل لا يخاف الله عز وجل فيه هذا مفسدته ستكون عامة. فلو نظر إلى مثل هذه المسائل بهذا المنظار المبني على العدل وعلى التأصيل وعلى معرفة المصالح والمفاسد لما اختلفنا أن فلانا الحاكم حتى وإن لم يحكم بالشرع في أوائل حكمه أنه على الحق، ما دام الآن سد محل لا يسده غيره. ولا أمثلة كثيرة. نعم. إيش؟ هل إذا وصلهم القرآن والحجة لابد أن يفهمونها أو يكفي يعني بلاغ الوصول؟ وش المخالفة اللي وقعوا فيها؟ العقائدية كبيرة ولا من دقائق العقائد؟ كبيرة ما يحتاج وصول القرآن لهم، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة. ما دامت من المعلوم من الدين بالضرورة فإن الحجة قد قامت عليهم ولا جرم. نعم. مخالفة في أفراد النصارى واليهود، أضرب مثالا. مخالف إله، هذا كافر، هذا رجل كافر ولا نعلم أنه أسلم، فهذا رجل كافر، فمن خالف فيه فقد خالف في المقطوع بكفره. إنما نؤكد على أن إدخال الفرد تحت الأصل العام إدخال اجتهادي في من ليس كفره أصليا كما ذكرت، وإنما في أهل القبلة فقط. لكن والله يجينا واحد يقول الدليل حكم على اليهود بأنهم كفار، لكن نتنياهو، أنا أشك في كفر نتنياهو، يقول لا أنت كافر معه. لماذا؟ ليه يا جماعة؟ لأن هؤلاء يدخلون تحت دائرة قاعدتهم دخولا يقينيا قطعيا، فهمتم ولا لا؟ وأما من أراد إخراج رجل ممن معه الإسلام بإدخاله تحت قاعدة تكفيرية عامة فهنا يجب علينا أن نتثبت. لماذا؟ لأنه مسلم ولا يجوز أن نخرجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. لكن ذاك الثاني مش نحتاط فيه، هو كافر أصلا، هو يعترف بأنه نصراني ويهودي وكافر، مش تحتاط فيه؟ لا يجوز إخراج الكافر عن كفره إلا بيقين، لا، إنما فهذا الاحتياط نقرره في من معه أصل الإسلام لا في من كفره كفرا أصليا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.